قبل الفطار، الثاني يكون الرضاع خمس رضعات معلومات، يصل اللبن في كل رضاعة إلى الجوف. متفق الله عليه. ويأتي البقية نعم هذه مسلمة كذلك. نعم كذلك. نعم نفس الوقت، المعنى الحولين في نفس الوقت يعني حولين سنتين 24 شهر. نعم المجلس الواحد ولا المصر الوضع يعني يكون يمتص اللبن حتى يصل جوفه ثم يمسك. هذا الوضع. كيف الجمع بين قوله تعالى حمل الوصال وثلاثون شهرا وثلاثون شهرا مدة الحمل ستة والوضاء شهر 24 شهر مثل ما قال عليه الله ستة أشهر هذه الحمل هذا أقل مدة الحمل وبعدها فصاله في عامين 24 شهر وحمله ستة أشهر وفصاله في عامين 24 شهر وأقل الحمل ستة أشهر لهذا أتلم في أول السابع ويعيش. السلام عليك. رجل يقول لي أنا زوجتي 20 سنة ولي كذلك أخت لي من الرضاع ليس لها إلا الله عز وجل ثم أنا مات زوجها ومن ذري بها غارت زوجتي وقال طلقني أو اترك هذه الأخت وأخرجت عليهم السلاح أو كذا فقال أنا في حيرة من أمري فأيهما أفعل أترك زوجتي بالطلاق أم أترك أختي من الرضاع؟ وما يلزم أن ينفقت عليهم الرضاع أن هي محرم لكن يسكن لها البيت وينفق عليها جهر الخير ولا يطلق زوجتي إذا كان يحب لا يزل نفسه شدة الغيرة لا أريد هذه خلي ينزل لها قارب عندها قارب وينفق يساعدها ولا يسكن لها بيت يسكن لها بيت يسجل لها بيت أو شقة أو ترون يكتب عليها شقة مين عندهم البيت مين عندهم الحمد لله ما شاء الله صحيح إذا كذب عليها إذا كذب عليها لا بأس. السلام عليكم. تبرع بالدم ويثبت به شيء. عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت بعض الناس يدخل عليها أمرت بعض الناس. هذا غلط هذا صواب كلام هذا غلط من رضي الله عنه. نعم. شيخ الإسلام ذهب إلى أن من كان حاله مثل حال لا قلنا ضعيف قول شيخ الإسلام فيها ضعيف والصواب أن هذا خاص بسالم أو منسوخ. الصواب قول عائشة ضعيف وقول شيخ تقييم ضعيف والصواب أنه لا رضاع إلا بالحمد. نعم. تكون الرضعة مشبعة يقول خمس رضعات لا مو بشطنها مشبعة هذا من كيسه ما عليه ذلك إذا حصل رضاعة يحصل به التغذي الحمد لله وصل إلى بطنه وتغذى به الحمد لله مرفوع. نعم تبرع بالدم المرفوع والمطوف مثل المرفوع ما له مجال الرأي لا مجال الرأي فيها التبرع بالدم حسنا هل يثبت به شيء من المحرمين عند الضرورة عند الله لا ما يحرم شيء الرضاع هو اللي يحمل الرضاع يصح مصر وصحر أما كون يتبرع بالدم ما لا أثر إذا دعت الضرورة تبرع بالدم ما يترتب أي شيء حسنا عليك. امرأة تأكدت أنها أن في بيتها تأكدت من مغيب الشهر فصلت ثم بعد أن صلت بخمس دقائق سمعت أذان العشاء إذا كانت تأكيدا ما يضم بعض الناس صيبوا من هذا. نعم. إذا كانت تأكيدا أنها غاب الشمع يكفيها سمعها ولو ما سمعتها ما تحتاط بالأذان لا بأس. من تزوج قريبها له من رضاع لا يعلم بذلك تكمل أبناءها أولاد حمك الله يلحقون أقول يلحقون يجي يشوفها. نعم. نجب سلتهم لا ما يجب سلت الأرحام لكن من باب المعروف من باب مكارم الاخلاق الاحسان الى الرضيع ولكن مهم واجب مهم صله الرحم واجبه صله الرضاعه واجبه هذا خاص بالرحم من الاقارب يعني ما ياثم بهذا لا لو ما اعطاها شيء ما ياثم ما ياثم لكن من مكارم الاخلاق الاحسان اليها واكرامها يرى في بعض السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتها يوم ذات المراتبه اخت الله من الرضاعه بسط لها ثوبه وحياها ورحب بها عليه الصلاه والسلام. زوجة الابن من الرضاعه تحل الرجل نسال الله عليه. نعم. زوجة الابن من الرضاعه هل تحل له؟ زوجة الابن مرحبا. زوجة الابن من الرضاعه محرم. هو محرم محال. يحرم من الرضاعه ما يحرم من النساء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشذ العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتهما

بالنفقة حسب طاقته. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله ما الأبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب في الأقرب. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا يبين المعنى أن الوالدين يبدأ بهما ثم الأقرب في الأقرب. وأولاده أقرب الناس بعد والديه ثم أخوته ثم أعمامه وأخوانه وهكذا حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا هو الواجب نفقة مثله كسوة مثله ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. لكن إذا جعله سيده يأكل معه ويلبس مثل لباس كان هذا أفضل كما في حديث ذر. إنه سمعني يقول لا كان أحدهم مملوك فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلب فإن كلفه فليعينه. هذا أفضل إذا ألبسه من لباسه وأطعمه من طعامه يكون أكمل. وإلا فله مثل طعام مثله وله مثل كسوة مثله من المماليك. وعليه أن لا يكلفه إلا ما يطيق لا يظلمه. ليس له ظلم إنما يكلف من الأعمال ما يطيق. هذا هو الواجب على السادة أن يرحموا المماليك وأن يكلفوهم ما يطيقون فقط وأن يعطوهم كسوة أمثالهم ونفقة أمثالهم وإن جعلهم معهم في أكلهم وشربهم وكل شيء ساواهم بهم هذا من الكمال. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم حديث معين من حيث القشيري لما سأل الله رسول ما حق زوجنا عليه قال فاطعمه إذا طعم وتكسوه إذا كسوه. تمام الحديث ولا تضر الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا حق هذا يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته ولا يقبح ما يقول قبحك الله ولا يضرب وجهها ولا يهجر لها في البيت. يعني هجرها يكون في البيت يكون فراش آخر أو يعطيها ظهره لا يخلي البيت يروح عنه لأن خلطها لوحدها خطر قد يفضي إلى شر. لكن إذا زعل عليها يهجرها في البيت لأن الله يقول سبحانه واللاتي تهاجرن نشوزهن فهي عظهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. هجرها المضجع يكون لها فراش آخر أو يعطيها ظهره حتى يتم الصلح بينهم. وفق الله. نعم. ترتيب النفقه الوالدين ثم الزوجه والاولاد ثم الاقرب بالاقرب. نعم. والوالدين مقدمين على الزوجه على الله في الحديث انه مقدم امه واباه ثم الاقرب بالاقرب. والزوجه يلزم ان يقدم. كثير من الفقهاء يصرحون بان زوجها قبل قصه الهند المراه. قال لها خذي من بعد ما يكفيك ويكفي بنيك. ولم يسأل عن أم ولا عن غير أم. فالزوجة من باب المعارضة وأولاد في ذمته فالأقرب أنه يلاحظ ولده وزوجته إذا كانوا فقراء يبدأ بهم ثم أمه وأبيه. لكن ظاهر الحديث أمك وأباك أنه يلاحظهم إذا ما كان عند زوجة تقتضي نفقتها التضييق أو أولاد يعني يلاحظ الزوجة والأولاد من أم لهم. وعند الضيق يبدأ بالزوجة والأولاد أو يطلقها لأنها معارضة. نعم. خادمة أحسن الله إليك عند امرأة أخذت تكلم الرجال بما هو معبود عندهم في بلاده تكليم الرجال وبدأت رجلا قديما قديما قالت الآن أضربها وأسفرها وأطعم الطعام والشراب أمن يطعمها وأشربها وأدبها ثم أعطيها. ما هو السؤال؟ السؤال أحسن الله إليك خادمة عند امرأة هذه الخادمة صلى الله عليه وسلم تكلم الرجال مثلا أكرمك الله تذهب حتى تضع إذا ما أراد يسخن وشي أردها إلى تقول أؤدبها وأبقيها أم أسفرها. نعم أؤدبها وأبقيها أم أسفرها. لا سفرها أحسن ما جاءت يؤدبها جاءت يعني تعمل عندهم خادمة فإذا ما نزلتم سفرها يبعدونها. إذا كان فقير ما عاجز ينفق. إذا كان ميسر لا ما له حتى الأم له والأم له إذا كان ميسر ما له إنما هذا عند الحاجة عند العجز. إذا كانت الوالدة تطلب من جميع الأبناء إذا يكون عندها شيء لكن من باب البر ما يخالف لكن ما يلزم يبقى شيء تعمل إن من باب البر إذا كان الولد يعرف إن أخ له أكبر يعني أكبر منه يعطي لكن يعمل ما يلزم من عدم رضا بها، يحرص على عدم رضا بها للشيء الذي تيسر. وهكذا الامر انت وما يبقى لابيك يطلب شيء يعطيه اذا كان يستطيع، اما اذا كان لا حدث نفقته او نفسه واولاده مقدم. نعم لا الوجه ما يضرب، الحديث مو صحيح. لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، قال لا ضربه فليتق الوجه لا في الحدود ولا في غيره، ما يجوز ضرب الوجه لا مع الزوجه ولا مع غيره. صح لا مو صحيح. هو اشرف الزوائد. نعم يعطي أولاده من الزكاة، يعطي أولاده من الزكاة، أولاد هذا الرجل هل يحصل على ملك الزكاة؟ من يعطي؟ يعطي من هذا الرجل الفقير يعني على ما يسأل على أولاده، فإذا بعض الناس يذري ينظر لحاله، يعرف أن هذا الرجل ما يعطي أولاده من المال، فيتعاطف معهم ويكون إذا عرف حالهم يقينا أنها صادقة وما محتاج، أو إذا عرف حالهم ما دعوة بعض النساء، بعض النساء تدعي مسكت. لكن إذا تحقق أنها مرأة محتاجة وأولادها فقراء وأن أباه ما ينفق عليه يلزم، لكن ما تصدق دعاءك مجرد دعوة، لا بد يسأل عنها يتنبه فيه، لأن كثير من النساء يدعونهم مثلهم ثم يجوا يأخذون ماله بس. لا يبدأ بزوجه، يبدأ بزوجه والأولاد ولا يطلق. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحد بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عن من يملك قوته. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدا احدكم بمن يعول، تقول المراه: اطعمني او طلقني. رواه الدارقطني واسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال: يفرق بينهما. اخرجه سعيد بن منصور. قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد. أنا بالزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوي. نهاية الشريط الخامس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.